إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم جميعا من النار. يقول الحق سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. روى أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال: جاءنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيتنا وأنا صبي صغير، فخرجت ألعب، فقالت أمي: ها تعال أعطيك. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: ما تريدين أن تعطيه؟ فقالت: تمرا. قال: إن لم تعطه كتبت عليك كذبة، إن لم تعطه كتبت عليك كذبة. أحبتي في الله، أبناؤنا إلى أين؟ أبناؤنا إلى أين يسيرون؟ أنا كنت ممن هو مقتنع بكثرة الإنجاب، وأن الإنسان يستطيع أن يخدم هذه الأمة بتكثير نسلها وهو الأصل، ولكن بعدما رأينا من الواقع المرير الذي نعيش تفاصيله في كل اللحظات والساعات والليالي والأيام، قد جعل على هذا الموضوع ألف علامة استفهام، لأن الأوائل لما كانوا ينجبون كانت الأسرة تربي والشارع يربي والمسجد يربي والمجتمع يربي، أبناؤك يربيهم جارك، يربيهم الغريب الذي يمشي في الشارع. يعني تصور أقران الحسين بن علي رضي الله عنه من؟ عبد الله بن الزبير يمشي مع عبد الله بن عمر وهم يمشون معه، الذين يسيرون في الطرقات من؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فكان المجتمع يربي، وأصبحنا اليوم الذي يريد أن يربي أبناءه التربية التي تقر بها العين ويتقرب إلى الله بها، ما تبنيه في سنة يهدمه غيرك بلحظة. كم يقضي أبناؤنا في المدارس؟ الجواب سيأتيك، يذهبون إلى تعلم العلم. نعم، هم يتعلمون العلم ولكن لا يتعلمون التربية، ولكنهم لا يتربون على ما يرضي الله عز وجل، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. فالكل يعاني. لو نظرنا فقط في صفحات المربي الأكبر الذي ربى أمه، بل ربى الإنسانية بأجمعها، محمد عليه الصلاة والسلام، لما يبعث مصعب بن عمير رضي الله عنه إلى المدينة، هذه المسألة ليست سهلة. هذا سفير، والسفراء لا يختارون إلا وفق معايير وقياسات، ولذلك تجد الكوارث إذا حصل خطأ في اختيار السفراء. فمصعب بن عمير لم يتجاوز عمره 20 عاما، أقل من 20 سنة، يختاره النبي صلى الله عليه وآله وسلم سفيرا إلى يثرب، ولما يدخل الإسلام فيها بعد ما يعرفون عن الإسلام شيء، وإنما يذهب إليهم معرفا بالإسلام. لما اختار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مصعب بن عمير، مع العلم من يوجد من الصحابة من هو أكثر منه وأكبر سنا منه وأكثر خبرة وتجربة منه؟ لكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما يختار فإن اختياره في محله. واسمع لذلك، يقول مصعب: لما دخلت المدينة نزل على أحد الأنصار، فدعا الناس في بيته وأخذ يتلو عليهم القرآن ويكلمهم عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. لم يلقي المحاضرات الطويلة ولا، وإنما فقط كان يخبرهم بكلام الله وشيئا من أحوال رسول الله. فلما سمع سعد بن معاذ بما حصل من مجيء مصعب بن عمير وإنه يهدم بنيانهم ويدعو إلى دين غير دينهم، فأرسل إليه رجلا ينظر ما وراءه. فلما دخل ووجد الناس قد اجتمعوا إلى مصعب بن عمير وهو يكلمهم بكلام الله يتلو عليهم آيات من القرآن، أخذ يسبه ويشتمه، ومصعب لم يتكلم ولم ينبس ببنت شفه، إلى أن تكلم الرجل وقال ما عنده. فبعد أن انتهى قال له: هل فرغت؟ أنت اليوم لما نتكلم الولد، أنت أبوه، أنت معلمه، أنت أكبر منه سنا، قبل أن تكمل كلمتين من جملتين برادك. ما عندهم للأسف، لا يربون على لنقل بلغة الاجتماع المعاصر فن الاستماع، خلي المقابل يقول اللي عنده اسمع. الله عز وجل أعطاك أذنين ولسان واحد، فأنصف أذنيك من لسانك، اسمع ضعف ما تتكلم. فلما فرغ قال له أفرغت؟ قال له نعم. فقال اسمع مني، فإن أعجبك كلامي زدت لك فيه، وإن لم يعجبك تركت لكم الديار. فقال له قد أنصفت، قل إذا الكلام لا أعجبك أنا مستعد أن أزيد لك بعد، وإذا لم يعجبك أترك لكم الديار. فلما أخذ يتلو عليه الآيات التي تحرك القلوب، الآيات المناسبة في إشغال العقل في هذا المعبود الجامد الذي يعبدونه من دون الله الذي لا ينفع ولا يضر، فتغير وجه الرجل ولم ينطق بالإسلام بعد. لكن هذا كان اختيار النبي عليه الصلاة والسلام. الذي أريد أن أصل إليه أيها الإخوة، نحن بحاجة إلى أن نعيد النظر في تربية أبنائنا، على ماذا يربون، على أي شيء ينشؤون. لذلك الآن تجد للأسف أرتال، مجموعات من الأيتام وآباؤهم وأمهاتهم أحياء. ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم من تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. للأسف التربية الآن هي عبارة عن طعام وشراب ولباس وأحسن مدرسة وأحسن جامعة وشوف لك واسطة أوفك، هذه هي التربية. أما التربية أنه ينشأ رجل صالح، مواطن صالح ينتمي إلى دينه وإلى وطنه، يكون عونا لمجتمعه ولا يأتي منه ضرر، هذا لا يكون إلا ممن رحم الله. فإعادة النظر في الموضوع، الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي ذكرناه آنفا، لما ما ألقى درس ولا موعظة في ماذا؟ في بيت عبد الله بن عامر، وإنما قال كلمتين يسيرتين. قال ماذا تعطينا؟ رأى الأم تقبض يدها وتمد يدها إلى الولد وتقول له تعال، فقال ما تريدين أن تعطيه؟ قالت تمرا، عندها تمرات في يدها تعطيها. ما تكلم عليه الصلاة والسلام وهو المرب الأعظم بأكثر من هذه الكلمات، إن لم تعطه كتبت عليك كذبة. فرب الأمة ورب الولد، أنه الكذب كذب، ليس هناك كذب أحمر ولا كذب أصفر ولا كذب أسود، الكذب كذب. كان عبد الملك بن مروان يقول لمعلم ومؤدب أولاده، يقول له علمهم الصدق كما تعلمهم القرآن، علمهم الصدق كما تعلمهم القرآن. الأمة يوم أن كانت صادقة في انتمائها عزت، ويوم أن كذبت في انتمائها ذلت. هذا معاوية بن أبي سفيان يوم أن كان السيف بينه وبين علي رضي الله عنه. ملك الروم تأتيه فرصة الآن في حرب أهلية عند المسلمين، لما لا نستغلها، نأتي وندعم طرف على طرف فنكسب. فيرسل رسالة إلى معاوية يقول له: أبعث بجيشي إليك لتقضي على علي بن أبي طالب. ماذا كان من صدق الانتماء للأمة وليس صدق الانتماء للسلطة وليس صدق الانتماء للمصلحة؟ يقول له: خسئت يا كلب الروم، والله لا أبعثن إلى ابن عمي ونصطلح وتدوس حوافر خيولنا عرشك. لأنه في انتماء للأمة. أنا بيني وبين علي مشكلة، نعم، لكن ليس بيني وبين الإسلام مشكلة. ليس لا أمكن الصليبيين من أن يطأوا ديار الإسلام من أجل مصلحتي أنا. هذا صدق. صدق ماذا؟ صدق الانتماء للأمة. عندما نقول لك يا أخي خلي الغرب يجي ويروح، يعني هم الموجودين أحسن من الغرب؟ ما في انتماء، ما في أمة. هذه لا إله إلا الله فقط أقوال تردد، ولكنها ليست على محك الحياة شيء عملي. كثيرون الكلام قليلون العمل. فأقول أيها الإخوة، إيجاد الهوية الصادقة للأبناء. شوف الولد اليوم ما شاء الله فلان، إيه نعم الله ابنه ما شاء الله، يعني يكاد يوصل السقف طول وعرض، تلقاه حاط له سلسلة وحاط له سوار، وإذا مشى يتكسر كأنه بنت. بهؤلاء ينصر الله الأمة؟ ننتظر من هؤلاء أن يقودوا الأمة ليعبروا بها من الواقع المرير الذي تعيشه إلى بر الأمان؟ هم أنفسهم ما أنقذوها، ينقذوا غيرهم؟ إذن ما الذي نريد؟ الذي نريده أن نبدأ من جديد مع أبنائنا، نقول لوزارات التربية في عالمنا العربي والإسلامي: يا جماعة اتقوا الله، يا جماعة اتقوا الله في أبناء المسلمين. المعلم والمدرس لما يعين لابد أن يكون بضوابط. شوف تدخل على مدرسة شوف المدرس شعر عامل، شو يدرس هذا؟ ماذا يعلمهم؟ يعلمهم هذه قصة البريكي ولا قصة المدري ويش؟ فاقد الشيء لا يعطيه. أين مفتش وزارة التربية عن هؤلاء؟ إذن لما نريد التصحيح لابد أن يكون التصحيح على قواعد سليمة. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يختار عبث، وإنما يختار بمعايير. زيد بن ثابت كاتب وحي رسول الله ومترجمه وترجمانه، لم يتجاوز عمره 9 أو 18 عاما يوم أن مات النبي عليه الصلاة والسلام. حصلت فتنة بعد ما مات النبي عليه الصلاة والسلام، وهو رجل من الأنصار، وإذا بالأنصار يقولون: منا أمير ومنكم أمير. وكاد الناس أن يقتتلوا في السقيفة، فتكلم الناس وكل أدلى بدلوه. نطق زيد بن ثابت وهو أنصاري يقول لهم، شاب صغير، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم بمن يضع بيده القلم ليكتب وحي الله. يقول: يا معاشر الأنصار، ألم تعلموا قوله عليه الصلاة والسلام: الأئمة من قريش، نحن الوزراء وهم الأمراء. أعطني يدك أبايعك يا أبا بكر. هؤلاء الشباب. إذا أردت أن تربي لابد أن تعطي هوية لهذا الشاب، لابد أن تعطيه. تسأل: يا ابني ليش لابس السوارة هذه؟ قال: والله الشكل يعني هو مثل ما يقول موضة أو موضة، رأيت الشباب لبسوا لبست. والله إني في أحد الأماكن العامة دخلت مكان واثنين شباب يمشون امامي. هذا ما ادري جديده ولا قديمه، انا اشوفها شفتها من قريب. لابس البنطال الجنز وواضعه عند نهايه عورته. البنطلون يعني نازل عند نهايه العوره وقاعد يتمشى. تريد ذول السكيورتي الامن تريد واحد يقول له وين رايح انت؟ في نساء في اذا يعني استر عورتك يا اخي. طالعين اثنينهم وماشيين ولا واحد يتكلم، طبعا لو تكلمت يمكن يشتكوا عليك عند الشرطه تحطك بالسجن. ايش دخلك انت؟ وليش تتكلم انت؟ هذا الم يخرج امام اب؟ الم يخرج امام ام؟ ما شافوه؟ البعض يقول لك يا اخي خليهم شباب يكبر ويتعلم. احنا نقول يكبر ويدمر. من شب على شيء شاب عليه. من شب على شيء شاب عليه. ابناؤنا اليوم ممكن تشكله كما تريد لكن لما يكبر، ولذلك صدق العرب في قولهم لما قالوا سبع امير. الولد لما يكون سبع سنوات هو يأمرك وانت تطيع، صاحب هوى ما يقوله تفعله. سبع امير وسبع اسير. بعد السبع سنوات الى الـ14 سنة انت الذي تتحكم فيه به، تتحكم به وبافعاله، تربيه على ما تريد، تنشئه على ما تريد. وسبع وزير يحتاج صلاحيات، تنطي صلاحيات واسعة وتراقبه من فوق، ثم بعدها تشاوره ويشاورك مثل صديقك مثل اخك مثل قريبك، ليس لك عليه سلطة. هكذا ايها الاخوة نريد فقط الان نضع مثلا مبدأ قائمة الصدق في الاقوال والافعال والاحوال. هل نربي ابناءنا على هذا؟ ينظروا بالباب او التليفون يقول لا، قل له ابوي ما موجود، درس عملي بالكذب. يقول له هو موجود، يقول له لا، قل له ما موجود. طيب اذا قلت له ما موجود، ولذلك ليش تستغرب الان جيل بكامله نشأ على مبدأ الكذب؟ الكذب صار اصل. ليش ما محضر الامتحان؟ قال والله المريض، وهو مثل الحصان ناقص كل شيء ما فيه. تعود وانا مريض. تصور ابنائنا هكذا يتعلمون. طفله عندي في اولى ابتدائي غابت، فاختها تسال عنها في المدرسه، ليش ما جاءت دوامه اليوم اختك؟ قالت والله ما جت. لما رجعت للبيت قالت والله سالت عليك المدرسه. قالت ليش ما قلت لها مريضه؟ ليش ما قلت ليش مريضة؟ إذا كان هذا الطفل في سبع سنوات وهو يتعلم الكذب كتعلمه الألف والباء، على ماذا ينشأ؟ ماذا نريد؟ هل لما يكبر؟ ولذلك احنا زعلانين لما بعض الناس يذهب يشوه صورة البلد خارج البلد. يا أخي نشأ على الكذب، حياته كلها كذب في كذب، فليست غريبة أنهم يشوهون صورة بلدهم بقصد ماذا؟ أن يحصلوا على منافع. لأن المجتمع كله ركب على هذا. فإذا لابد من وقفة جادة، نقف مع أبنائنا ونحاسب أنفسنا، ونحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب الأبناء في موضوع مهم جدا لبنائهم، وهو أن يكونوا صادقين. من هذه الوسائل أن ابنك إذا صدقك سامح، اجعلنا مبدأ أن الكذب غير مغتفر والذنب أو الخطأ مغتفر. ولذلك كما في حديث صفوان بن سليم عند مالك في الموطأ يسأل رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أيسرق المسلم؟ قال نعم. أيخون المسلم؟ قال نعم. أيكذب؟ قال لا. أيكذب؟ قال لا. فالكذب ليست من صفات ولا خصال المؤمنين، بل جعلها الله عز وجل على لسان محمد صلوات ربي وسلامه عليه علامة للنفاق. فمن آيات المنافق إذا حدث كذب. يجب أن يربى الأبناء على النفور من الكذب، على أن الكذب كبيرة من الكبائر وخلق مذموم ممقوت. يجيك واحد يقول لك يا أخي أنا ما كذبت، أنا ما أكذب، أنا هذا الكلام اللي أقوله صحيح، هو فلان في كذا وفي كذا. فيخلطون بين الأمور. يا أخوان هناك النميمة حرام، الغيبة حرام حتى لو كنت صادق فيها. ما علاقة الكذب بالنميمة؟ علاقة الكذب بالنميمة أنه إذا أضيف لها غير الحق صارت بهتانا. أما الكذب فهو كذب في ميزان الله عز وجل. ولذلك أبو سفيان يوم أن كان على الشرك وكان أعدى أعدائه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فخرج في تجارة إلى الشام، فنزل على ملك الروم، فدعاهم ملك الروم وسألهم عن رسول الله، فكان أقرب الناس نسبا لرسول الله من الوفد أبو سفيان، فقال حدثني عنه. طبعا الآن فرصة عند حقوق الإنسان أنك تكذب، فرصة عند الدول الكبرى أنك تكذب. ملك رئيس دولة يقول لك تعال شو البحرين، قل والله البحرين فيها وفيها، حتى اللي ما فيها فيها. الآن أبو سفيان فرصته أن ينال من الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يكسب الدعم الدولي ويؤلب ملوك الأرض على رسول الله. لكن أبو سفيان يقول فنظرت في القوم لولا أن يؤثر علي كذبة لكذبت في ذلك الموضع. يقول أخاف أن الناس تحسب علي كذبة لكذبت في ذلك الموضع. لما يسألوا إلى ماذا يدعو؟ قال يدعو إلى مكارم الأخلاق وإلى صلة الرحم وإلى إنصاف المظلوم، وأخذ يدق يعدد ما يقوله يدعو إليه رسول الله، وما كذب على محمد عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ يخاف أن تؤثر عليه كذبة. فإذا هذا الخلق أيها الإخوة لابد أن نربي أبناءنا عليه حتى تستقيم أمورنا وتستقيم الحياة. وأسأل الله عز وجل أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها الأحبة في الله، العدل والإنصاف من النفس من شيم الكرام. الإنسان إذا كان منصفا وعادلا فقد بلغ مرتبة من الكرم الأخلاق، بل هي من أعالي مكارم الأخلاق أن ينصف الناس من نفسه. فما بالك بأهلك وعيالك، فما بالك بأهلك وعيالك. يعني بعض الناس مثلا، وبالمثال يتضح المقال، بعض الناس مثلا يقعد يتكلم في التليفون بما حرم الله وبما أحل الله بالساعات، لكن لو زوجته تتصل عليه دقيقتين ثلاثة يقول ها مشغول أنا يلا مع السلامة، ولا ترن عليه بالمرات ما يرد. صحيح بعضهن يعني جبل على هذا كثرة الكلام، ولكن الإنصاف مطلوب. أن قضية التعامل مع أهل البيت في الاستماع في الكلام والإنصاف من النفس مطلوب. فرسولنا عليه الصلاة والسلام لم تشغله دعوة الله إلى الثقلين عن أن يستمع إلى نسائه وأن يجلس معهم وأن يحدثهم، بل ويطلب منهم أن يحدثوه. إذن هذا الإنصاف من النفس، أن مهما ما أنا أحب أن يسمع مني أسمع من غيري. فهذا الاستماع أيها الإخوة مطلوب لإذابة الشوائب بين الرجل وبين المرأة. فأقول يا إخواني، البعض من النساء مثلا تعلم أن زوجها ممكن عنده بعض العلاقات أو بعض الاتصالات التي لا ترضي الله عز وجل، لما يتصلون عليه التليفون بالساعة وبالساعتين مشغول، لكن دقيقتين عندهم كثيرة. أين الإنصاف من النفس؟ فيا أخوانا أنا أقول بالذات للشباب، أقول إذا أنت من تقد الزواج ليش تتزوج أصلا؟ هذه حدود الله، هذا شرع الله، هذه المرأة لها حق عليك، وإن لأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. لا تجعل يعني تستأثر بالحق لنفسك بحيث أنك تنطي شهوات نفسك وملذاتها. قال ما مقصر عليهم، أنا عندهم الفيزا كارت وعندهم مدري ايش وعندهم كذا وكل شيء معطيهم، لكن ما اعطيتهم الذي يريدون. هذه امور مادية، لكن هناك امور معنوية هي اشد ايلاما من تلك، هي اشد ايلاما من تلك. فاقول لي معاشر الرجال، صحيح يعني بعض النساء والله لو تنطيها مجال يمكن في اكثر من 24 ساعه، خلينا نقول 25 ساعه في اليوم، 25 ساعه مستعده تتكلم، ما عندهم مانع يتكلمون، لكن القصد ان يوازي الانسان بين هذا وذاك، لا يغلق الباب تماما ولا يفتحه على مصراعيه، التوسط في هذا الامر. لكن لا تجعل المراه تعتقد انك تهملها. فاذا اعتقدت هذا وظنت في نفسها أنك مؤمن لها أهملتك. متى تعتني المرأة بالرجل؟ تعتني به إذا شعرت أنه يعتني بها. ولذلك ماذا قال الله عنهن؟ إن كيدهن عظيم. دير بالك، ترى الموضوع ما سهل، لا، حاول أن تكسب قلب المرأة وعقلها بالإحسان إليها. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أسوة لنا وقدوة في ذلك. ولا تسمع الكلام هذا يقول لك والله فلان سكان مرته. هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الحديبية يوم أن أمر الناس أن يتحللوا ولم يسمعوا ولم يطيعوا، كيف نتحلل؟ احنا جايين للعمرة في بيت الله فيردون والله لا نرجع. فخشي النبي عليه الصلاة والسلام ان تنزل عقوبة من السماء، فدخل الى ام سلمة قال ادرك الناس، يعني اخاف ان تنزل عليهم وتحل ويحل عليهم غضب الله. قالت يا رسول الله تحلل واخرج اليهم فان رأوك فعلوا. من الذي قال؟ أم سلمة. فتحلل عليه الصلاة والسلام، سمع كلامه 100%. وأما حديث شاوروهن وخالفوهن فحديث موضوع مكذوب على رسول الله لا يصح. فخرج، فلما رآه الناس قد فعل علموا أن هذا هو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ففعلوا. فإذا لا نقول هكذا ولا هكذا، ولكن خير الأمور أوسطها، وأسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأحوالكم وأحوال المسلمين. وصلوا وسلموا رحمكم الله على من بعثه الله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن حمزة والعباس وعن أزواج النبي الطاهرات من الرجس والأدناس وعن السبطين السعيدين الشهيدين الحسن والحسين وعن أمهما فاطمة البتول وعن جميع بنات الرسول وعنا وعن جميع المسلمين بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لهذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته،